بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 117 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نتكلم عن مسألة الكي، لأن الحديث الذي ذكر آنفا وهو حديث 70,000 قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والسؤال الأول: ما حكم الكي؟ والجواب: لمعرفة حكم الكي لا بد من ذكر أنواع الأحاديث التي وردت في هذا الباب والجمع بينها من أجل معرفة الحكم. فقد وردت أحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الكي أو أمر بذلك. من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، والأكحل هذا عرق في الذراع يقال له عرق الحياة، عرق الحياة إذا جرح يعني يكون النزيف من ذلك العرق شديدا، ربما أدى إلى يعني إلى الموت. فسعد بن معاذ عندما جرح في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في مشقص، يعني كواه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، واستعمل في الكي مشقص. المشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، وهذه حديدة تكون في رأس السهم في رأس الحربة. فكواه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشقص، قال: ثم ورمت فحسمه الثانية. رواه مسلم. إذن الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه. والحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر أيضا قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعث طبيبا إلى أبي بن كعب عندما رمي في يوم الأحزاب على أكحله أيضا. ففي رواية أنه كواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه بعث إليه طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، والشوكة قالوا هي حمرة تعلو الوجه والجسد، يعني مرض يكون في الوجه وحمار يكون في الوجه وفي الجسد يقال لها الشوكة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة من هذا. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، لكن الشيخ مقبل رحمه الله ذكره في أحاديث معلة، أن هذا الحديث ضعيف، ذكره في أحاديث معلة، فالله أعلم. ووردت أحاديث من فعل بعض الصحابة، أن الكي ورد من فعل بعض الصحابة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. رواه البخاري. كويت من ذات الجنب، وذات الجنب هذا قال يقال لها الدبيلة أو الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى الداخل، كأنه يكون مرض في الجنب، في الجنب تكون يعني من هذه الدمل الكبيرة التي تظهر وممكن أن تنفجر إلى الداخل غالة، وهي من النوع الخطير من الأمراض. فاكتوى منها أنس رضي الله عنه من ذات الجنب، والرسول صلى الله عليه وسلم حي، يعني ولم ينهه عن ذلك. وكذلك ورد عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات. رواه البخاري ومسلم. في رواية أنها في بطنه، اكتوى في بطنه. فهذه أحاديث تدل على فعل الكي، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره ومن فعل بعض الصحابة. والنوع الثاني من الأحاديث أحاديث وردت على عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم للكي. من ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. متفق عليه. يعني يذكر في هذا الحديث ثلاثة من أنواع الأدوية: شرطة محجم الحجامة، وشربة عسل لأن العسل شفاء للناس، أو لذعة بنار الذي هو الكي. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وما أحب أن أكتوي. إذن في هذا الدليل على أنه لا يحب الكي، وهذا الحديث في الصحيحين. وهناك أدلة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على من ترك الكي. من ذلك ما جاء في حديث 70,000 الذي تقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا النوع الذي يترك الكي ويترك الاسترقاء وعلى ربهم يتوكلون، كما مر معنا من حديث ابن عباس في الصحيحين. وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. رواه مسلم. يعني كان عمران بن حسين رضي الله عنه به مرض البواسير، وكان يصبر عليها رضي الله عنه وهي مؤلمة، فكان رضي الله عنه أعطاه الله سبحانه وتعالى كرامة خاصة، أنه كان يسمع تسليم الملائكة عليه، كانت الملائكة تسلم عليه فيسمع تسليمها عليه. ثم اكتوى من تلك البواسير التي كانت عنده، اكتوى فتركت، ما عاد سلمت عليه الملائكة، يعني لم يسمع سلامها بعد ذلك. فلما ترك الكي عاد، ترك الكي رجع إليه ذلك التسليم. ولهذا جاء في رواية لأبي داود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. إذن هذه أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من ترك الكي، أثنى عليه. وهناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، نهى عنه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، أنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. وكذلك في حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، وكان يكره شرب الحميم، يعني يكره أن يأكل الأكل وهو حار، يكره شرب الحميم، أن يأكل الأكل حتى تذهب فورته، لا يأكل الطعام حتى تذهب فورته. ونهى عن الكي. وأيضا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، رواه الترمذي، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 244. فهذه أحاديث متعددة، هذه أحاديث متعددة، منها ما يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون أنه لا يحبه قال: ما أحب أن أكتوي، ومنها أنه أثنى على من ترك الكي، ومنها أنه نهى عن الكي قالوا: أنا أنهى أمتي عن الكي. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث كلها؟ قال ابن القيم رحمه الله: ليس بين هذه الأحاديث تعارض، والحمد لله ليس بينها تعارض، فإن الأحاديث أنه فعلها يدل على الجواز، إذن هذا الأول أنه جائز، أنه جائز، بمعنى أن من اكتوى لم يرتكب مخالفة يؤثم عليها، فهذا جائز لأنه قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث أنه لا يحبها لا يدل على المنع منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان لا يحب أكل الضب، وقد أكل الضب على مائدته، فليس معنى هذا الشيء أنه حرام. إذا لم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتركه النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء مباح مثل الضب، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضب فكرهه وقال: إنه لم يكن بأرض قومي، فأكله الصحابة على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. فعدم المحبة لا يدل على المنع، فقال: ما أحب أن أكتوي، فلا يدل ذلك على أن هذا حرام، على أن الكي حرام. وما ورد في الثناء على تاركه فيدل على أن الترك أولى وأفضل، يعني أنه أيهما أفضل، الكي أو غير الكي؟ نقول ترك الكي أفضل وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، من ضمن صفاتهم أنهم لا يكتوون. وأما أحاديث النهي عن الكي فليس بنهي تحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة فقط، على سبيل الاختيار والكراهة، كراهة التنزيه، أو يقال فيه أنه ينهى عن الكي الذي يكون قبل حدوث المرض، الذي يكون قبل حدوث المرض يفعل به خوفا من حدوث الداء. فعلى هذا تجمع بين هذه الأحاديث، نقول: ما حكم الكي؟ حكم الكي جائز، حكم الكي جائز، والأفضل ترك الكي، الأفضل ترك الكي، أن يترك الكي. ومن ترك الكي، ومن ترك الكي ولم يكتوي مع تطبيق بقية الصفات التي وردت في الحديث، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنهى أمتي عن الكي، فهذا نهي على سبيل الكراهة والاختيار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على أن هذا الشيء مكروه، وأن تركه أفضل ترك الكي، لأنه مؤلم، ويعني استعمال فيه استعمال النار، وهو كالعذاب، لكنه في الأصل أنه شفاء، أنه يحصل به الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا خلاصة حكم الكي، أنه جائز، ومن تركه فإنه فعل الأفضل والأولى، ومن تركه وعمل ببقية الصفات التي وردت في حديث ابن عباس فإنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه خلاصة المسألة في حكم الكي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.